فمنهم من قال يجب نفيه لأن العقل لم يثبته، ومنهم من قال يجب التوقف لأن العقل لا يثبته ولا ينفيه. فصار الآن مدار إثبات الصفات عندهم هو العقل، ما أثبته العقل وجب. يلا عبد القادر، وجد أن يثبته وإن لم يوجد في القرآن والسنة، وما نفاه العقل وجب. إيش ما نفاه العقل وجب؟ إيش ولو وجد في الكتاب والسنة؟ وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وقال لا يجب أن ننفيه لأن العقل لم يثبت. ومنهم من توقف وقال ليس لنا أن نثبته لأن العقل لم يثبت، وليس لنا أن ننفيه لأن العقل لم ينفيه. هذه هي الطريقة، طريقة المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغيرهم. عرفت؟ طيب اليوم هذا يراد به علو سنة ألو الذات. نعم. ولا دليل عندكم على تعيينه أنه علو الذات. نعم. أيضا دليل على إشارة بإخفاء هذه إشارة توحيد. نعم. إشارة جهة، لأن الإشارة يقصد منه يعني رؤية المشير المشير إليه. ولكن لم يرد له. نعم. كيف يشير إليه؟ أما الأول فنقول من قال لكم أن المراد علو الصفة؟ من قال؟ سبحان ربي الأعلى مطلق. ويناسب نزول الإنسان الحسي العلو الحسي لا شك هذا المناسب. واما اشاره التوحيد فاين التوحيد؟ هل قال لا اله الا الله شيء واحد؟ ما بدا ولا قال اللهم اشهد. واما كون المشار اليه لا يشار اليه الا اذا رؤي فهذا غير صحيح. فالله تعالى يشير للقران بذلك كثيرا، ويشير لجزاء المؤمنين بذلك كثيرا، ويشير لاشياء كثيره انما تفهم وهي أكبر. نعم انتهى الوقت. لا يا عبد الله يا هذا تهكم لينوه على قومه، ولهذا قد فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. تمويه يعني مثل ما نقول نتنزل مع الخصم. لكن مع ذلك فرعون مطلب بالله عز وجل، قال له موسى إني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. وش قال؟ في مقام المناظرة لو كان عنده رب لرد عليه، وفي المناظرة الأخرى في الشعرة وهي أطول آخر ما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما فيه إلا التوعد والإظهار، ما عنده دليل. انتهى الوقت. يقول الحجاج نعم ايش معنى في ظله؟ أي في الظل الذي يخلقه الله عز وجل مثل ناقة الله، يتعين هذا المعنى. وذلك لأن يوم القيامة ما فيه بناء صنعه الآدمي يستظل به، ولا في الشجر يستظل به، ولا جبال يستظل بظلها، ولا شيء. ما فيه الا ظل يمن الله به على من يشاء من العباد. عرفت؟ اين علينا يقول الله ظلا؟ لانه لا يمكن ان نقول انه ظل الله، لان الله عز وجل لا يمكن ان يكون ان يحول بين الشمس وبين الناس، ولا ظل العرش حتى ظل العرش، وان كان ظل العرش اقرب لانه ربما يكون جزء من العرش يظل، لكن هذا ليس بصحيح لان العرش فوق المخلوقات. فتعين أن يكون مراد ظل يخلقه الله، لأنه ليس هناك ظل مصنوع. وجاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. وحدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تتصدق على مسكين يطرق الباب، فقرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جائع عاري، فأخذ ثوبا من البيت